ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة وكيف نعرف كل منهما؟ الصواب ان البدعة كلها سيئة كلها ضلالة ما فيها بدعة حسنة منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. اما قول بعض العلماء انها قسمة حسنة وسيئة هذا قول من كيف ما عن الدليل. الصواب انه ليس هناك بدعة حسنة كلها ضلالة وما سموه حسنة فليس من البدع بل هو امر جاء به الشرع مثل انقطاع القرآن وشكل الاحتياج لا يغلط الناس فيه هذا ما امر الله به اراد يحفظ القران وضبطه مثل كان في المدارس في الدراسه وان كان في عهد النبي لكن قيمه الحاجه اليها وبني المساجد على طريقه اي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم النبي باه بناه في الجذوع وبناه الناس بعده في حجر وبغير ذلك مثل ما بناه عثمان لا باس بهذا ليس هذا من البدع هذا من باب العنايه بامر الدين واقامه الشعائر على وجه الاكمل مهما اكمل.